قبل بدء الطواف من طواف القدوم أو من طواف العمرة؟ السؤال مو واضح. الإنسان إذا طاف وسعى وحلق شعره ونوى بهذا التحلل من العمرة فإنها تكون عمرته قد كملت ويلبس ملابسه ولا شيء عنه. يقول ما هو الوقت الصحيح لرمي الحصى يوم العيد كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام؟ النبي عليه الصلاة والسلام بقي بمزدلفة بعد أن صلى الفجر حتى أسفرت الدنيا، وقبل طلوع الشمس دفع من مزدلفة واتجه إلى منى، واتجه إلى جمرة العقبة وكان يلبي، فلما وصل إلى جمرة العقبة قطع التلبية وبدأ الرمي، فرمى جمرة العقبة بسبع حصيات يرفع يده مع كل حصاة ويكبر، وكان هذا بعد طلوع الشمس وارتفاعها، وهذا هو أفضل الأوقات بالنسبة للرمي. وإن رمى الإنسان بعد ذلك فإن الوقت متسع إلى غروب الشمس، كله وقت للرمي. وقد قلنا في الدرس الماضي أن الرمي بالنسبة للضعفة والنساء والمسنين يبدأ من بعد منتصف ليلة العيد. هذا يقول إنسان بعد إحرامه من الميقات ووصوله إلى مكة اغتسل قبل أن يؤدي مناسك العمرة، فما حكم ذلك؟ نقول لا شيء فيه، ما دام أنه لم يتعاطى شيئا من الطيب، معنى لم يستعمل صابون معطر ولا شامبو معطر فلا بأس بها. هذا يقول ما حكم تسليم الفدية إلى البنك وما هو الأفضل إذا كان جائزا؟ هذا سؤال مهم وجيد، وأظن أن الكثير منكم يرغب في التعرف على الجواب عليه. هدي التمتع والقران واجب من واجبات الحج ونسك من الانساك، والله تعالى يقول فصل لربك وانحر، ويقول قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين. اذن ذبح الهدي أمر مهم وعمل ينبغي للإنسان أن يعتني به. فأفضل أحوال النسك كيف يؤدى؟ أفضل أحواله أن تقوم بالذبح أنت، والسلخ والتقطيع، وتأخذ لنفسك ثلثا وتتصدق بثلث وتهدي ثلثا. هذه الصورة الكاملة لذبح هدي التمتع والقران أو الأضحية. لكن بعض الناس يقول أنا أريد أن أذبح ولا استعداد عندي لحمل شيء منه ولا قدرة لي على التوزيع على الفقراء، فأريد أن أذبحه وألقيه، ما حكم هذا العمل؟ نقول هذا العمل محرم، لأن هذا إتلاف للمال وإهدار له، وهذا نوع من العبث، لأن المال محترم ومحرم أن يعبث به. فلما أنه كثر من يعمل مثل هذا العمل تبنت الحكومة مشروع الاستفادة والإفادة من هذه الذبائح، فتكلف البنك الإسلامي بالتوكل عن الحجاج وتوريد نوع مناسب من الهدي تتوفر فيه الشروط الشرعية، واتفق مع جزارين يبدأون الذبح بعد صلاة العيد ويستمر عملهم إلى نهاية اليوم 13، ويقومون بالذبح، وجهز المكان بآلات حديثة أوتوماتيكية تتولى السلخ والتقطيع والتجميد، ثم يحمل ويوزع على الفقراء في مكة وفي عدد من الأقطار الإسلامية بعد أن يذبح داخل حرم مكة، ويتم الذبح الصحيح على الوجه الصحيح، فإنه يتم بعد ذلك التوزيع. هذا العمل عمل جليل، فالإنسان الذي لا يريد أن يتولى بنفسه ذبح أضحيته فإنه يوكل البنك الإسلامي وهو مطمئن البال ومرتاح الضمير أن عمله لن يضيع، وكل ما يتعلق بذبيحته فإنه يؤدى على الوجه الصحيح إن شاء الله. وسواء ذبحوا في يوم العيد أو في اليوم الثاني أو الثالث أو الرابع فإن الكل وقت للذبح، لكنهم يحرصون على أن يتم الذبح في وقته الشرعي وهو ما بين صلاة العيد إلى ما قبل غروب شمس اليوم 13، وهم يستقبلون من الآن وقبل الآن أنت تقدم المبلغ لهم وتأخذ كوبونا فيه إيصال على وعندهم نموذج منه على أنك وكلتهم في الذبح الذي أردت، هل هو ذبح هدي تمتع أو قران أو هو دم جزاء أو هو أضحية ونحو ذلك. نعم كله سيأتي إلى مكان واحد، اللي في المدينة واللي في مكة واللي في منى، كله يسلم إلى إدارة واحدة تجمع هذه الكوبونات وتدخل من الغنم بعددها، لأنهم لا يصدرون من الكوبونات إلا بعدد الذبائح أو بعدد الماشية المتوفرة عندهم. ولهذا تلاحظون أحيانا يقال نفدت، فإذا نفدت خلاص انتهت طاقة المجزرة، استوعبت كامل طاقتها، وهم يوردون على قدر طاقة المجزرة التي يستطيعون تنفيذها. وإذا أن الإنسان لم يجد شيء هو يتولى بنفسه ذبح هديه أو ضحيته. ذبح كم حدود الشيء؟ اسألهم هناك. هذا يقول هل يمكن أن يؤخر الإنسان طواف الإفاضة مع طواف الوداع مرة واحدة 7 أشواط؟ نقول إذا أن الإنسان أخر طواف الإفاضة إلى وقت سفره ثم طافه ينوي به الإفاضة والوداع أو ينوي به الإفاضة فإنه يجزئه عن الوداع، أما إذا نوى به الوداع فإنه لا يجزئه عن الإفاضة، لأن طواف الإفاضة ركن وطواف الوداع واجب، فلا يجزئ الواجب عن الركن. والأولى للإنسان أن يطوف للإفاضة، وإذا أراد أن يسافر يطوف طوافا ثانيا للوداع كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يعمل.